لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: باب في الصدقة المستحبة. قال: باب في الصدقة المستحبة. فهو ذكر في الأبواب السابقة أحكام الزكاة الواجبة وما تفرع عن ذلك، ويختتم كتاب الزكاة، هو يختتم هنا كتاب الزكاة بالكلام عن الصدقة المستحبة. كل الكلام السابق كان عن أحكام الزكاة الواجبة والصدقة الواجبة وأنواع الزكاة ونحو ذلك. هنا قال: باب في الصدقة المستحبة. قال: وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. يعني بيذكر أن كما أن هناك صدقة واجبة على الإنسان ملزم بها ويأثم بتركها، هناك صدقة ليست واجبة فإن فعلها أجر عليها أجرا زائدا، أجر عليها أجرا زائدا. قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا مدح للمؤمنين الذين يتصفون بهذه الأوصاف، ومنها بذل المال في هذه الصور، وهي ليست صور إيش واجبة، إنما هذا كل من باب الاستحباب. قال: وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كل هذا في الترغيب في الصدقة المستحبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. والله تذكرت مع هذا الحديث الآن في هذه اللحظة حكاية حكاها لي أحد الإخوة يعني منذ ساعات، وكنت كتبتها في ورقة حتى أستعملها في حديث مناسب. سبحان الله العظيم، وجاءت هذه الساعة المناسبة. فضل الصدقة يعني هذا الموقف الذي حكاه لي هذا الأخ يصلح أن يكون في فضل الصدقة، وعلى الخصوص في باب معين في جانب الصدقة المستحبة، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات. وأنا سأحكي لكم هذه الحكاية بين هذه الكلام، بحيث أنها فعلا يعني تجعل قبول حديث الصدقة المستحبة في قلوبنا أعلى إيمانا وأعلى تصديقا وترغيبا في أن نكون من أهلها إن شاء الله تعالى. هذه الحكاية التي ذكرها لي الأخ، هو كان يحكي من باب أنه تعرض لمشكلة والله والحمد لله يعني أخرجه منها والحمد لله. هذه المشكلة تتلخص في أن هذا الأخ له أم كانت تشتكي، وأمه هذه كانت تشتكي بطنها أياما ونحو ذلك، فكانوا يذهبون بها إلى الأطباء، وهذا الطبيب يكتب لها أدوية للقولون وهذا مش عارف كذا ونحو ذلك. فكان وصل الأمر إلى أنها حتى أنها كانت ترد الطعام إذا أكلت أو الشراب، يعني كل ما تأكل حاجة ترجع. يذهبون إلى الطبيب يكتب أشياء مناسبة لها في ذلك، وأيضا لا يعني تتحسن، حتى يعني ظلت أربعة أيام لا تدخل الحمام، فذهبوا بها يعني لما اشتد بها التعب ذهب بها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، فلما دخل المستشفى كشفت يعني عليها طبيبة، فلما كشفت قالت أشعة فورا الآن، حتى يقول إنه اتصلت بمسؤول الأشعة في نفس المستشفى، قالت له الآن، قال أنا عندي كذا، قلت له الآن لابد تفعل الآن. يقول فدخلنا مباشرة على قسم الأشعة و يعني تم إجراء أشعة لها، وبعد وقت قليل جدا خرجت الإشعة المقطعية أو نحو ذلك، فرأتها الطبيبة قالت لابد تعمل عملية فورا لأنها عندها انسداد في الأمعاء. ثم استدعي طبيب المستشفى أيضا الجراح المخصوص الذي يجري العملية، فجاء الطبيب ونظر في الأشعة فأكد كلام الطبيبة أنها تحتاج عملية فورية، ولا سيما أنها 4 أيام لم تخرج شيئا وعندها انسداد كامل في الأمعاء. يقول انسداد كامل في الأمعاء، حتى أنه يقول الأشعة كان الطبيب يرينا الأشعة سواد كامل في مجرى الأمعاء. يقول فبينما هم يجهزونها للعملية ونحو ذلك، فكان معه بعض أصحابه ونحو ذلك، فقال له أنا أعرف طبيب جراح يعني جهاز هضمي كويس جدا، فقال له قل لي عليه، فإداله تليفونه وهو بيتصل بالتليفون بالطبيب الجراح الآخر، الطبيب الذي كان سيفعل العملية علم بذلك، لا أعرف يعني لما أسأله أعرف كيف علم بذلك، علم إن هو بيتصل بطبيب آخر. فيقول فقال والله العظيم ما أنا عامل لها العملية يا عم، ده الست تعبانة وبيقول لازم دلوقتي تعمل لها العملية، قال والله ما أنا عامل العملية. فبيقول قعدنا نتصل بالطبيب الثاني ونتحايل عليه، قال خلاص ماشي بالليل هعمل لها العملية عشان أنا النهاردة طول النهار عندي أحوال أخرى، فبالليل هاجي أعمل لها العملية. يقول فبالليل الطبيب اللي هو هيعمل لها العملية أمه ماتت، فقال المساعد يروح يعمل لها العملية، يدوروا على المساعد يجيبوا المساعد، المساعد من هنا للآخر قال خلاص الصبح بدري نعمل العملية، الصبح بدري نعمل العملية وخلاص، والست بتتألم وقالوا خلاص الصبح نعمل العملية. يقول باتت في المستشفى، وقبل ما يجي الطبيب الصبح وقبل الفجر بشوية يقول اتصلت بي أختي وقالت لي أمك طلعت ريح، وهم كانوا قايلين لهم ده لو تطلع ريح بس حتى يبقى علامة ان ممكن يكون ايه يعني في أمل شوية ان العملية تبقى أخف شوية، فقالت له أمك طلعت ريح. أنا فاتني مآسف الشاهد الأخطر والأكبر في الموضوع يعني. فبيقول هو بالليل بقى وهم عمالين يلفوا على الدكاترة والمش عارف ايه والكلام ده، فبيقول وانا بمر في المستشفى يعني رايحين جايين في اسرة قاعدة كده شكلهم ناس غلابة، فظننت فيهم كما ظننت ان هم ناس غلابة، فبيقول سألت قالوا دول ناس سوريين، فبيقول طلعت 100 جنيه من جيبي ورحت مدي الست اللي قاعدة يعني اديتها 100 جنيه، فقلت له لها وكده ونحو ذلك احنا الحمد لله كويسين، قال لها معلش خديها اصلا امي عيانة وانا يعني بعمل الصدقة دلوقتي يمكن ربنا يشفي أمي فأرجو تاخديها، فبيقول خدتها مني يعني وقبلت. فبيقول وروحت البيت على الفجر اتصلت بي أخته قالت له أمك طلعت ريح، فبيقول رحت أجري على المستشفى شوية وقالوا رايح طلعت ريح تاني تالت رابع خامس، قال لهم خلوها براحتها خلوها تعمل اللي هي عايزاه، فبيقول راحوا مبلغين الطبيب قال لهم سيبوها ده هو ده اللي احنا عايزين. فبيقول على الصبح لما جم يشوفوا البتاع الإشاعة عملوا إشاعة بقى الصبح تاني، جم يشوفوا الإشاعة وجدوا الأمعاء فاضت تماما من الانسداد إلا جزء يسير جدا، سبحان الله العظيم. يقولوا بعد ساعة أو ساعتين الجزء اليسير وانتهت المسألة والحمد لله بلا عملية، وكانت ستتكلف 15,000 جنيه. العملية دي 15,000 جنيه ربنا سبحانه وتعالى شفاها بكم؟ بمئة جنيه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم يعني بالصدقات، فلعل يعني سبحان الله العظيم هذا فضل الصدقة الإيش يعني المستحبة، وهذا باب من أبوابها. نعم. قال وفي الحديث في الصحيحين قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والأحاديث في هذا كثيرة. قال وصدقة السر أفضل لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال ولأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به. يعني أفضل الصدقة هي صدقة الإيش؟ السر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان يسر بالصدقة أفضل، إلا أن يكون في الإظهار مصلحة راجحة، راجحة على السر، كما يعني يضرب العلماء الأمثال في ذلك. منها مثلا لو كان في قرية بخلاء أو وسط جماعة بخلاء من الناس لا يتصدقون، فيستحب إظهار الصدق عشان يحسسهم أن أنتم ما بتعملوش، وهكذا. قال: وينبغي أن يكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وإلا المن والعياذ بالله يبطل أجر الصدقة، والأذى يبطل أجر الصدقة. وإلا إنسان ممكن ينفق كثير جدا لكنه بالمن يبطل ما فعل. يعني أعرف أو رأيت صورة زمان، يعني من سنوات، كان أحد الأغنياء يأتي إلينا في المسجد ويصر على أن يوزع هو الصدقة، وكنا نحذره ونقول له ننصحه، لا، هو مصر على ذلك. فكان يؤذي الفقراء أذى شديدا، حتى وصلنا في وقت من الأوقات خيرنا الناس وقلنا لهم: تأخذون على هذه الصفة أو لا تأخذون. منهم من رضي ومنهم من رفض. فكان يطلب منا أن احنا نحط له ترابيزة ونجيب له الفقراء كلهم قدام باب المسجد ويعدوا عليه بقى، ويقعد يسأل كل واحد: أنت بتاكلي ايه وبتشربي ايه وبتشتغلي ايه وفين ومين ونحو ذلك. فهذا كله في الحقيقة من الأذى ومن المن في الحقيقة. لماذا؟ أنت تقول: طب ما الرجل عايز يتحرى. لا، لأنه كان عنده أسباب التحري التي هي نحن. إحنا نجيب لك نقول لك ده فقير، خلاص أنت، ما ده المفترض إن هذا الذي يتم. إنما كانت المسألة الشيطان والعياذ بالله يزين للنفس، عايز يوري أنه قاعد بيوزع ماله نحو ذلك. ولذلك تجد هذه الصورة والعياذ بالله كأنه لا يفعل شيئا. نسأل الله العفو والعافية. والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. ودي صورة من صور الصدقة التي في درجة عالية. الصدقة حال الصحة أفضل من حال المرض. يعني ماذا؟ بعض الناس عنده مال لا يخرج هذا المال في صحته، لما يمرض ويقترب من الموت يقول: أخرجوا، اعطوا فلان واعطوا علان. لكن الأفضل من ذلك في حال الصحة، لأنه في حال الصحة الشيطان يقول له: لسه أنت قاعد، أنت هتعمل، أنت هتسوي. لكن في حال المرض خلاص يقول لك: ما هو ميت ميت، خلاص بقى طلع بقى لوجوه الخير. نعم. قال: تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني أنه وهو صحيح وفي ذات الوقت هو مش غني. وهو مش غني يعني ماذا؟ الغني ربما إذا أخرج لا يؤثر كثيرا لأنه عنده مال غيره، إنما الفقير إذا أخرج يؤثر لأنه عنده مال قليل. ولذلك أحسن الصدقة من صحة ومن، يعني لا نقول فقر في الحقيقة، من صحة وأنت تأمل الغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تخشى، أسف، الفقر، وأنت تخشى الفقر. لأن الإنسان إذا أخرج عن فقر، فهذه صورة مختلف فيها بين العلماء، بل الأولى والأرجح أنه لا يفعل، لا يفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة عن الغنى، اللي حضر الأسبوع اللي فات معانا البخاري، أفضل الصدقة صدقة عن غنى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه يكون بعد ما يخرج الصدقة عنده برضو ما يكفيه، لكن يخرج المال وبعد ذلك هو ليس عنده شيء، هذا ربما الشيطان يوسوس له ويجعله يندم. والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله بها في قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني صدقة الحرم ظاهرة هنا إن هي في مسألة الأضحية، في أسف، في مسألة الهدي. الهدي يشترط أن يكون عند الإيش؟ عند الحرم. وهذا يدل على الفضيلة، يدل على الفضيلة. وهناك قاعدة في الشرع أن الأجور تتضاعف في الزمان الشريف وفي المكان الشريف مع العبد الشريف، مع العبد الشريف. يعني كلما كان العبد فيه إخلاص لله الأجر يزيد، كلما كان الزمان زمان شريف الأجر يزيد، كلما كان المكان مكان شريف الأجر يزيد. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، قال إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ربنا ارزقنا وإياكم يا رب بالعمرة في رمضان، تعدل حجة معي. دل ذلك على فضل الإيش؟ الزمان، فضل الزمان في تضعيف الأجور، في تضعيف الأجور. قال والصدقة في رمضان أفضل، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. والصدقة في رمضان أجرها مضاعف لموافقتها زمانا شريفا. قال والصدقة في أوقات الحاجة أفضل، والصدقة في أوقات الحاجة أفضل. قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الصدقة في أوقات الحاجة أفضل، لأن اليوم اللي ذي مسغبة يعني الذي يشتد فيه على الفقير الحاجة، يشتد فيه على الفقير الحاجة، فهذه الصدقة في هذا الوقت سيكون لها قيمة عظيمة عند الله تعالى. هب أن إنسانا سيموت من العطش وجئت أنت له بالماء، انظر فرق بينه وبين من مثلا مثل الآن أنا قاعد هنا وعطشان، ذهبت أنت تأتي لي بالماء من الحنفية بتاعت الحامل المسجد، جزاك الله خير ولك أجر. لكن الأجر الأعظم لو واحد هيموت من العطش وحد جاب له الإيش؟ الماء. ويدل عليه حديث البغي، حديث البغي التي أدخلها الله الجنة بسقي كلب رحمته، لأنه كان يموت من العطش أو كاد يموت من العطش. كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات، كقوله تعالى وآت ذا القربى حقه، وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه الخمسة وغيرهم. وفي الصحيحين أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. الصدقة على الأقارب وعلى الجيران أفضل من الصدقة على الأبعدين. لماذا؟ لأن فيها بالنسبة للأقارب أجر صدقة وأجر قرابة، وبالنسبة للجيران أجر صدقة وأجر الجار، أي أجر الإحسان إلى الجار. كما أن الصدقة على الأقارب، قال ثم أعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل، إعطاء سائل يعني رجل إنسان يسأل، وإعارة محتاج وإنظار معسر وإقراض مقترض. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ويجب إطعام الجائع وقرى الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. قال ويجب، انتبه للفرق، قال ويجب بخلاف الصدقات السابقة كلها إيش؟ مستحبة. قال ويجب إطعام الجائع، يقصد هنا إن هذه تجمع بين الصدقة المستحبة وبين إيش؟ وجوب هذه الصدقة، يعني بين إنها اسمها هي صدقة مستحبة لكنها تتوجب في هذا الوقت، يعني يجتمع فيها الوجوب والإيش والاستحباب. قال ويجب إطعام الجائع، أنا هطلع صدقة أي نعم هي مش واجبة علي، لكن في هذا المحل صارت إيش؟ واجبة. إنسان جائع يبقى يجب علي إطعامه إن قدرت على ذلك. قال وقرى الضيف، جاءني ضيف لا أبخل، لأن قرى الضيف واجب. قال وكسوة العاري وسقي الظمآن، بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وإن استغرق ذلك أموالهم. يعني الإمام مالك له يعني قول فيه إنه لو في أسرى للمسلمين والعدو يطلب الفداء أو فداءهم بالمال على المسلمين أن يبذلوا ذلك ولو كل المال. قال كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه. قال لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أدب إسلامي عظيم جدا سبحان الله العظيم. يقول: كما يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين. يعني جاله مال، يعني حصل له هو كشخص مال يملكه هو، مال يملكه هو. وإلا يعني التنبيه هذا من باب ماذا؟ أنه قد يتوهم البعض أن هذا في مطلق المال. فإذا جاء مثلا المسؤول عن الزكاة في المسجد جاءه مال، فيلزم أن يعطي من حضر، أن يعطي من حضر، لا، إنما المقصود إذا جاءك مال لك أنت، مال تملكه أنت. بل أملكه أنا، جالي مال، كان لي على واحد مثلا دين وبعته لي، كان لي على واحد مثلا حق مثلا أو مال، أو وهب لي مال، أو ورثت أنا مال، وجالي إنسان وقال لي ده أنت ورثت مال أهو بعتنه لك أهو. لو أن هذا الإنسان من الفقراء والمساكين يستحب إلي أن أعطيه منه شيئا، أعطيه منه شيئا، لأنه هو نفسه تطوق إليه. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني لو حضروا قسمة الميراث، قسمة الميراث، يعني أحيانا الإنسان إذا مات وجاء أهله بعد ذلك يقسمون الميراث، فبعض الناس بيبقى جالس من القرابة خصوصا ونحو ذلك ليسوا من الورثة، فإن الله عز وجل رغب الورثة في أن يفعلوا ماذا؟ يعطوهم شيئا. يعني خصوصا اللي هم لهمش ميراث ومن الصغار والفقراء، يعني أحيانا يموت مثلا زي اللي هي الوصية الواجبة الباطلة اللي هم بيحكموا بها في المحاكم حاليا على قول لأبي حنيفة رحمه الله. هذه ليست واجبة، هم بيستدلوا بالآية، بيستدلوا بهذه الآية، هذه ليست واجبة، إنما هذه إيش؟ مستحبة. إنه لو حضر حد من غير الورثة فقراء أو أيتام يعطون من التركة. وهذه من محاسن دين الإسلام، لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله، فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته، إنه سميع مجيب. نقف على كتاب الصيام، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، ولعلها يعني والحمد لله من يعني الموافقة يعني التي تسرنا جميعا بإذن الله تعالى، إن الفترة القادمة تكون الكلام فيها عن أحكام الصيام، يعني نتمهد من خلالها لدخول رمضان. باقي على رمضان 3 شهور، باقي على رمضان 3 شهور، وثلاث شهور دول يعني ممكن كمان شوية نقول خلاص رمضان، يعني غدا ولا بعد غد. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.